قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد الحسن بن علوي الغطان قال أخبرنا خلف ابن هشام البزار قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي، قال: فاستمع فقال: اقرأوا فكل حسن، سيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح أو القدح كما يقيمون القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وتقدم معكم أن العلامة الألباني صح هذا الحديث فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه حث على الإخلاص. خرج رسول الله على الصحابة وفيهم الأعرابي والأعجمي، نحن نقرأ فينا الأعجمي والأعرابي، أي أنهم أصناف، فنصحهم بهذه النصيحة بعد أن استمع لقراءتهم فقال: كلكم حسن، اقرأوا واستمروا على هذا الخير. وحذرهم من صفة أناس كما بوب الإمام رحمه الله أخلاق قوم لا يريدون بالقرآن وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريدون به الله، فحذرهم من أخلاق هؤلاء السيئين ممن يقرؤون القرآن، لأن الباب يختص بهذا كما سمعت نص الباب، قال: أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله. فذكر الشاهد منه: سيأتي قوم يقيمونها ولا أخلاق ما هي طيبة، كما يقيمون القدح يحسنون قراءته وتلاوته تجويدا، يتعجلونه يريدون الدنيا ولا يتأجلونه. هذا يتضمن التحذير من هذه الأخلاق. فذكر الأخلاق السيئة في الكتاب والسنة وإن لم ينص على التحذير منها يتضمن التحذير، وإن لم يقل احذروها فهذا يتضمن التحذير، ذكر أخلاق هؤلاء السيئين ممن يحفظ القرآن. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن مبارك عبد الله أبو عبد الرحمن قال أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي، ومن أجله يضعف الحديث مع الانقطاع الذي سيأتي في طبقة أخيه عن الصحابي سهل بن سعد فإنه لم يسمع منه، ففي علتان هذا الأثر: موسى وأخوه لم يسمع من سهل، انقطاع فيه كما ذكر المحقق. قال أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه عن سهل بن سعد ولم يسمع من سهل الساعدي، قال: بينا نحن نقترئ، أي نقرأ، بينا نحن نقرأ، وهذه جملة حالية، بينا نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله، قال: بينا نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله. ما هي إذ في قوله إذ خرج علينا رسول الله؟ وهي كثيرا ما تأتي بعد بينا، وجائية، نعم، حرف واسم، اسم في خلاف فيها، حرف على الصحيح كما في الموصل، نعم حرف. إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي حرف وجاء، ويكثر مجيئها بعد بينا وبعد بينما. قال: إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، الحمد لله، إذ هؤلاء مقبلون على ذكر الله، وهذا شيء يفرح، وهذا شيء تسر به النفوس الزكية الطيبة، إذا رأى الشخص إقبال المسلمين على القرآن وإقبال المسلمين على طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه يفرح جدا، وإذا رأى إعراضا ساءه هذا الإعراض. فرسول الله إذا رأى في أمته إقبالا يفرح بإقبال الأمة، وإذا رأى الإعراض فإنه يسيئه جدا ويحزن لإعراض الناس. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا القرآن مهجورا. فهذا شيء يسيء عليه الصلاة والسلام، أن يهجر الناس القرآن ويحزن جدا ويشتكي إلى ربه جل وعلا هجران الناس القرآن، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا شيء يحزن ولا شك، إذا هجر الناس القرآن وابتعدوا عن القرآن، لأنه يتسلط الشيطان بهجران القرآن. ونسأل الله العافية والسلامة، سلط الشيطان بهجران القرآن على الناس وأبعدهم عن الرحمن جل وعلا وأقبلوا على طاعة الشيطان. ووفق الله من وفق من هذه الأمة، اعتنوا بقراءة القرآن وبحفظه والدعوة إليه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه منة الله على أمة محمد، إذ أبقى طائفة قائمة بأمر الله إلى قيام الساعة، وإلا لأظلمت الأرض والله. فالطائفة التي تخلو منها بلاد أو تقل فيها بعض البلدان تجد الشر يكثر فيها، والطائفة التي تتمكن في بلاد من البلدان ويكثر أهلها تجد الخير فيها قائما، ولا سيما بروز التوحيد في البلاد التي فيها الطائفة، فإن الله يمن عليهم دينا ودنيا، حتى الدنيا تأتيهم بأوفر ما تكون إذا أقاموا التوحيد وحاربوا الشرك والتنديد، أتتهم الدنيا بأوفر ما يكون. وإذا شجعوا على الشرك وحموا الشرك بطقومهم وحموا الشرك ودعوا إليه، حاول أذلهم الله سبحانه وتعالى وأفقرهم الله، ولا سيما من أهل الإسلام من يزعم الإسلام. أما الكافرون فلا تقس عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هؤلاء يتمتعون بجنتهم وينتظرهم عذاب الله والجحيم، والجحيم ينتظرهم. نحن نتكلم على أهل الإسلام الذين غيروا وبدلوا، هؤلاء تجد فيهم الوهن وتجد فيهم الضعف. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فيهم الوهن وفيهم الضعف. سألقي الآية، سنلقي أو سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سألقي، ففيهم الوهن وفيهم الضعف بسبب الشرك والتشجيع على الشرك. وأهل التوحيد فيهم القوة والإقدام في مواطن الإقدام، فيهم قوة عجيبة جعلها الله في قلوبهم. فرسول الله خرج عليهم وهم يقرؤون القرآن ففرح بهذا، وإن كان لا يثبت هذا الحديث، لكن قد جاء في أدلة صحيحة ما ذكرنا من المعنى المشار إليه. قال: بين نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد. أي والله كتاب الله واحد لا يختلف، وإنما الناس يختلفون، لكن لو جعلوا هذا الواحد إمامهم والفاصل بينهم فإنهم لن يختلفوا أبدا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا حبل العصمة، غير كتاب الله هذا باب الافتراق، ولا تفرقوا عن هذا المعتصم به الذي فيه نجاتكم وسعادتكم. قال: إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، والمقصود العرب بالأسود وهم السود، ويكثر فيهم هذا هذه الألوان أي الأدمة والسمرة تكثر في العرب، وفيكم الأحمر وهم العجم، فإنهم يكثر فيهم البياض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت إلى الأحمر والأسود، بعثت إلى الأحمر والأسود أي إلى العرب والعجم، فدعوته ورسالته عامة. فالمقصود بالأحمر هم الأعاجم، فإنه يكثر فيهم البياض. والمقصود بالأسود هم العرب، فإنه تكثر فيهم الأدمة والسمرة، تكثر في العرب الأدمة والسمرة، وهذا هو حاصل أهل الجزيرة، جزيرة العرب تجدهم متقارب الألوان، وتكثر فيهم الأدمة والسمرة أيضا كذلك، ويقل فيهم البياض إن وجد موجود فيهم، لكنه يقل بخلاف الأعاجم حمر، ربما حمر مع ذا بالتسكون، حمر من البياض، شديدي البياض جدا الأعاجم، وبعضهم ربما يجلس في الشمس ليتغير اللون قليلا لشدة البياض الذي فيه، يريد أن يغير بالجلوس في الشمس. فالحاصل هذا هو معنى الأحمر والأسود، وفيكم الأحمر والأسود أي فيكم العرب وفيكم الأعاجم، فهذا كناية عما ذكره، أي أنكم مختلفو الأصناف، فيكم طوائف مختلفة. قالوا فيكم الأحمر، والأحمر يجمع على حمر بالسكون، والأسود على سود. قال وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم، لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلون، وهذا كما سمعت ضعيف، لكن بعض فقراته لها ما يشهد. وفيكم الأحمر والأسود، بعثوا إلى الأحمر والأسود، وفيكم الأخيار، ولا شك أن أصحاب رسول الله الذين خرج عليهم رسول الله ووجه الكلام إليهم هم الأخيار رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا يأتي أقوام يقيمون يقرؤونه يقيمون حروفه، تقدم حديث جابر يشهد له، هذا ثابت أنه يأتي آخر الزمان أناس يقيمون القرآن يقيمون حروفه، وأما العمل فما بعدهم عنه. وهكذا لا يجاوز تراقيهم، قد جاء هذا الوصف في الخوارج أنه يأتي أناس في آخر الزمان يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فمن لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا، هكذا يقول رسول الله في الخوارج أنهم يخرجون على الناس في آخر الزمان يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من خير قول خير البرية، فمن لقيهم منكم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا، بلاء الخوارج بلاء. وهذا توجيه لولاة الأمور أنهم ينتبهون لهؤلاء الخوارج الذين يخرجون على الناس ويسفكون دماءهم، وأما أنت وأنا فليس الأمر إلينا أننا نقتلهم، ليس الأمر إلينا، وإنما لمن كان بيده السياط ولمن قوي ساعده من ولاة الأمور، كما قاتلهم علي بعد أن خرجوا عليه رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا غير علي ممن قاتلوا الخوارج لما خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا إلى ولاة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، هذا من النهي عن المنكر أنهم يحاورونهم وينصحونهم، فإن لم يجدي معهم هذا النصح الحوار وخرجوا بسيوفهم على أهل الإسلام قاتلهم ولاة الأمور. قال لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلون، يعني يريدون الدنيا ويتعجلون الدنيا، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه أوصاف يا أخوان دميمة، ما أحسن هذا الباب والله، هذا باب جميل، أخلاق أهل القرآن أو أخلاق حملة القرآن الذين لا يريدون به الله، حول أخلاقهم سيئة. وقال حدثنا أبو محمد أيضا قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا أخبرنا موسى بن عبيدة، لا زال موسى هذا يفسد علينا الأحاديث هذه فهي من طريقه، قال أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي كما تقدم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن الهاد عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار، وهذا لا شك قد جاءت به الأدلة الصحيحة الصريحة بل قد جاء به القرآن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ووعد جل وعلا بإظهاره على جميع الأديان، وقد ظهر هذا الدين وتجاوز البحار، فصارت الأمم تدين بهذا الدين. إن الله زوالي الأرض، أي جمعني الأرض وضم الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. رواه مسلم عن ثوبان. وهذا قد حصل في عهد عمر وغير عهد عمر، فإن الله زوى الأرض للنبي، جمع الأرض له حتى جعله يراها عليه الصلاة والسلام. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وعم من هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. هذا الحديث أعم من حديث ثوبان، أن هذا الأمر سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، تجاوز البحار، الليل والنهار يبلغ البحار ويبلغ البراري، جميع البراري، فما بلغ الليل والنهار سيبلغ هذا الدين. لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. فهذا موجود في الأحاديث الصحيحة، يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار. أما هذا الحديث فلا يثبت ولا يعتمد، لكن هذه الفقرة لها ما أو الفقرة لها ما يدل عليها من الكتاب ومن السنة. فالله أعز هذا الدين وأدخله بيوت المدر والوبر، وهكذا أيضا أدخله إلى هذه البيوت بعز عزيز أو ذل ذليل. الإسلام في أوروبا وفي غيرها من البقاع، فلا تكاد بلدة من تلك البلاد إلا وبلغها الإسلام، أدخل الله الإسلام بعز عزيز سبحانه. وأما هم فبعيد، تجد بلاد الإسلام يتنصر بعض الناس لكنهم قليل جدا قليل. أما الآن هجم الإسلام عليهم ولله الحمد، ودخل إلى بيوتهم وشبابهم، ودخل إلى شبابهم حتى ارتاعوا وخافوا جدا، ولا سيما من تلك القلعة دماج، ارتاعوا منها جدا وخافوا منها، أبناؤهم يهرولون إلى دماج ويطلبون العلم في دماج، ويرجعون سلفيين، ما وصوا في رافضي أو رافضي يرجع، لا يرجع سلفي على الدين الحق الذي أرسل الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فارتاع أعداء الله، فسلطوا الرافض الأنذال الأنجاس الأرجاس، وهم عكاز أعداء الله في كل زمان ومكان، نسأل الله العافية. وإلا خافوا جدا من هذا الخير الذي يأتي من جهة دماج إلى تلك البقاع، فحاربوه حربا ضروسا، وهي في زمن متأخر دماج هذه، أعمر الله بها القلوب وأعمر الله بها البلاد والعباد في زمن متأخر، جعل الله هذه دماج آية من آياته سبحانه وتعالى في هذا الزمان. فلا تكاد بلدة من البلدان لو فيها أهل السنة، لولا الحزبيون الذين أفسدوا علينا كثيرا، هؤلاء أعداء وعملاء أيضا أفسدوا علينا كثيرا، وإلا لكانت الدعوة أقوى وأقوى. هم يدخلونهم الحزبيون آلة أيضا لضرب الدعوة السلفية عن طريق أعداء الله. وخير شاهد ما حصل لنا في دماج، فإنهم بدأوا بأبي الحسن ثم بعبد الرحمن وأصحابه حتى أضعفونا، معهم بعض من يشتغل من السياسيين حتى أضعفونا، ثم جاءت الرافضة وكملت الناقص، وكملت الناقص بعد أن ضعف أهل السنة شيئا ما بإدخال الحزبين في أوساطهم وتفكيك الصف، ثم أرسلوا أعداءهم وآلتهم بعد ذلك الواضحة الصريحة. فهؤلاء الحزبيون والله إنهم ليس تعملهم أعداء الله، شعروا بهذا أو لم يشعروا في ضعاف الدعوة السلفية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار، وحتى يخاض بالخيل، حتى يخاض بالخيل في سبيل الله، ثم يأتي قوم، هذا الشاهد الآن، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن، فإذا قرؤوه قالوا: قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا، فمن أعلم فمن أقرأ منا فمن أعلم منا غرور وعجب عندهم، وهم جهال يقرؤون القرآن ويفتخرون يعني يتفاخرون على الناس، فإذا قرأوا قالوا من أقرأ منا ومن أعلم منا، ما في أحد أعلم منا ولا أقرأ منا. احتقروا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورأوا أنه لا أحد أقرأ منهم ولا أحد أعلم منهم وهم أجهل الجهال، ولكن الغرور كما تعلمون يعظم الشخص حتى يهلكه، هذا مدخل شيطاني عن طريق الغرور يعظم كثير من الناس، وهو في حقيقة الأمر والله لا شيء، ولو كان عنده علم لما دخله هذا البلاء العظيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء هم العلماء حقا أصحاب الخشية، ومن عداهم جاهل وإن كان عنده علم. قال فمن أقرأ منا فمن أعلم منا، ثم التفت إلى الصحابة فقال هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا لا، ما فيهم خير، صدقوا. قالوا لا، قال فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار، وقود النار، وأولئك هم وقود النار، هؤلاء الخوارج. الحديث كما ترى ما هو ثابت، لكن قد جاء ما أشرنا إليه قبله، حديث ابن مسعود يخرج في آخر الزمان قوم أحداث أسنان سفهاء أحلام، يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم. حديث مسعود عند أحمد، هذا الحديث يغني عن هذا. خوارج ممن هم مقصودون بهذا الباب. قال وحدثنا، أظن هذا نتركه إلى وقت آخر، قد جاء الوقت. أخذنا جملة من صفات هؤلاء الذين أشار إليهم الإمام، باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله، أخذنا جملة من صفاتهم ولازلنا مع صفاتهم، وسننتقل إلى باب آخر من أبواب هذا الكتاب الممتعة. قال الإخوة أبو سالم علي الشوي عبد الرحمن بن سالم بن سلم وعبد الرحمن الريمي وغيرهم يسلمون عليك ويبشرونك أن أمورهم طيبة، جزاهم الله خير، نسأل الله أن ينفع بهم وأن يسددهم ويوفقهم. سلم عليك وعلى الطلاب الأخ محمد بن مياس السنحاني عليك وعليه السلام. قال هل تسمح لأصحاب العوائل أن يأكلوا مع العزاب بعد صلاة المغرب إذا كان يريد يبقى هنا وبيته بعيد؟ لا بأس، طعام الاثنين يكفي الثلاثة، البركة من الله سبحانه وتعالى. إذا كان يريد يبقى هنا حتى وقت العشاء ثم يذهب إلى بيته لا بأس، جزاه الله خير، يقرأ القرآن ويقبل على الله، جزاه الله خير، والبركة من الله.